الاخت اللي جايه دي معلش يعني على مهل حضرتك معاها، بتقول انا متزوجه لكن للاسف احب شخصا اخر غير زوجتي، غير زوجي، وقطعت علاقتي معاه لكني مش قادره يعني انزع الشعور تجاهه، وبدعي دايما ربنا ان يكتب لي ان انا اعيش معاه، وهي متزوجه ومع زوجها الطيب. أنا أسألها سؤالا، لماذا قبلت بهذا الزوج التعيس المسكين البائس؟ ما ذنبه؟ لماذا قبلته زوجا من البداية؟ كانت تجلس في بيت أبيها وتتمنى ما شاءت وتنتظر هذا الذي سيأتيها على حصان أبيض يأخذها أو لا يأخذها. هذا تهريج، قمة التهريج والفساد، نسأل الله العافية. يعني ربما أقسو على أختي الكريمة بعض الشيء، لكن يشهد الله نريد طهارة المجتمع وطهارة البيوت وطهارة القلوب. دي أختي مسلمة ولازم نخاف عليها. نعم، يعني أخاف عليها مثل أختي تماما. نعم. أو ابنتي. فهذا لا يجوز أيتها الأخت الفاضلة، هذا لا يجوز شرعا. نعم. وهذا يدخلك في نطاق خيانة شرعية. يعني كيف أنت الآن، ليست خيانة يعني زنا معاذ نعم. الله، كيف أنت الآن في عصمة رجل والمفروض حبه في قلبك، وإلا لماذا تزوجتيه من البداية؟ هي ثم خيانة. أميل إلى رجل آخر، بل وتتمنى أن تكمل الحياة معه. يعني ماذا أقول؟ لا أقول، أسأل الله أن يصلح قلبك على الأقل وأن يصلح هذا الفساد. خيانة أمانة نعم يعني. نعم نعم. نعم.